صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب ومن مثلك غريب يا غريب كربلاء يا مسلوب يا مسلوب العمامة والرداء يا مذبوح من القفا يا مسبي النساء ورأيتك العملاق جيدا متلعا ورأيتك العملاق جيدا متلعا تنعى على الأقزاء متهطع جيدا ورأيتك العملاق جيدا متلعا تنعى على الأقزام تهطع جيدا ورأيتك الفكر الحصين يشق أستار الغيوم ويستشف بعيدا ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن ورأيتك النفس الكبيرة لم تكن حتى على من قاتلوك حقودا فعلمت إنك نائل ما تبتغي فعلمت إنك نائل ما تبتغي حتما وإن يكس الوكل مقدودا ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيد من غبر الدنيا ما تسوى بل حسين ودشوف السوى بالظالم بل حسين اريد اقسم قسم انا بن حسين والله نظل بخدمتك هي الحد المني بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العلي العظيم. الآية 35 من سورة الأنبياء. الحقيقة المرة كما نسميها تبتدئ بلفظ الذائقة، وذائقة في القرآن تكررت مرتين، مرة في سورة العنكبوت آية 57 ومرة في سورة الأنبياء آية 35 اللي هي محل بحث الليلة. الذائقة هي عبارة عن حاسة، نحن نتذوق الأشياء، وهناك اختلاف نوعي بسيط بين الأفراد في حجم الذائقة، والكل معرض إلى نوع من أنواع الأمراض وهو يسمى الآن الزكام. الزكام يعرض على الشم ولكنه يضرب على الذائقة لاشتراك الحاستين في قناة واحدة. محل الشاهد من هذا الكلام أن الإنسان إذا ما زكم ذائقته تخف. كيف تخف؟ الذائقة أعزائي تخف لأن الإنسان بطبيعة الحال ارتباط هذين الجهازين يسبب خلل نوعي بسيط ومؤقت أشبه بالخدر في الذائقة، فتراه لا يميز الحلو والمر بدرجة كبيرة، فضلا عن أنه لا يميز الحلو والأحلى. لماذا؟ لأن الذائقة مبتلات بهذا المرض. هذا الزكام المادي، الزكام البيولوجي. هناك زكام سوسيولوجي، زكام اجتماعي، هذا مشكلة. هذا يخلق الإنسان في بيئته ويخليه ما يستذوق الصدق والأصدق، أو بعبارة الصدق والكذب فضلا عن الصدق والأصدق، الحسن والقبيح فضلا عن الحسن والأحسن. فترى القرآن يعالجه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، من يقع جدال جادلهم بالتي هي أحسن أحسنتم. فالموت حقيقة شئنا أم أبينا. بعضهم يقول أنا غير مقتنع لأنني لا أراه، وتكثر عليه الخرافة ويبتعد عن صلب الأصل من الموضوع. ليش؟ قال لأنه الموت لو كان حقيقة وما بعد الموت اللي هذا كلكم تعرفوه لكان أكو آثار ظهرت إلى الدنيا. قال لا، مو هذا الموضوع محسوم، بينهما برزخ لا يبغيان. البرزخ هو خط فاصل وعازل من هذا العالم لهذا العالم. لكن الآن أسألك، ما لا تراه سير الكهرباء في داخل السلك، فهل يوجد إنسان عاقل يمد يده إلى السلك حتى يختبر فيه كهرباء أو لا؟ تلمس الأثر يدل على المؤثر، بعرة تدل على البعير، وقدم يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ الجاذبية شيء غير منظور ولكنه موجود. هل يوجد عاقل يخالف قانون الجاذبية يصعد فوق سطح دار ثلاث أدوار ويرمي نفسه بحجة أنه لا يرى الجاذبية؟ لا يوجد عاقل يخالف ذلك. الإعراض عن قوانين الطبيعة يواجهه حتما لوازم قوانين الطبيعة، الإعراض عن ذكر الله يلازمه حتما لوازم عدم الذكر، ومن أعرض عن ذكري فإن له شنو هاي المعيشة؟ ظنك، لكن مو هذا الظنك اللي تصوره من المادة، لا، أكو ظنك هذا ما لا يرى، اللي أنكره ما لا يرى شوف رح يلاقي ما لا يرى. مول البهلول رضوان الله تعالى عليه، عند الأخوة البارحة إن شاء الله جزاه الله ألف خير، طلب موضوعين: النمل والبهلول. إن شاء الله أعده بدل عن النمل نتحدث عن سورة النحل إن شاء الله إذا بقيت الحياة في الليالي القادمة، وفيها أسرار لولاية علي بن أبي طالب، أسرار كونية، أسرار قانونية، وأسرار طبية، ثم هناك أسرار في النص القرآني بالأدلة النقلية. محل الشاهد، هذا الرجل أنكر عليه أحدهم أن الإنسان حينما يموت يدفن في التراب وتعاقب روحه، وأنكر عليه وعلى إمامه الإمام موسى بن جعفر أن الشيطان من النار ويعاقب بالنار. كل شيء ما سوى إن شاء الله فرد صخرة فرد حجارة وضرب لهذا الخطيب بقصته. خلوه للقاضي: ليش ضربته؟ قال: والله أنا ألزمته بما ألزم به نفسه، هو قال إبليس من نار ويعاقب بالنار، شا هو هم من طين وضرب تبطين، ليش تألم؟ ثانو بعد اللي يقول عنه ألم ما يرى، يعني في القبر هم هو عد ألم، ما قاعد أشوف ألم، وين ألم؟ الكلام في هذه القاعدة ما لا تملك دليل على بطلانه فلا يجب المسارعة إلى نكرانه. كثيرة هي الأشياء التي لا يمكن أن نتلمس منها وجودا ظاهري ولكنها موجودة حتما. الله عز وجل غيب في غيب، مو واحد من حجاجنا الله يحفظه ورايح إلى بيت الله ومنك يرحون إلى المدينة يسلمون على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا جاي يسلم على النبي وذاك وقفلت وشايفين شلون يوقف ذاك صار قباله، قال للنبي لا يضر لا ينفع لا كذا، ما يسمعك النبي، طلع على قلم من جيبه ذاك الشرطي أو الحارس حاطينه على قبر النبي، يقول للنبي خذ يا محمد خذ يا محمد، هم الرجل على فطرة قال أعطيني القلم، قال له خذ يا الله خذ يا الله، كما خذ الله يعني الله ما موجود، هسه ما كل شيء منطق يعني، نرجع احنا كله بالدليل يعني، حتى على كبرويات الأمور حتى على الله تثبت الكلام. وحقيقة ترى هذا موضوع إثبات الله عز وجل بهذه الصفات ويحدوا الله، الله ينزل على حمار ليلة الجمعة ويمد رجله بالنار ورجله احترقت، وعلى قولة أحد الأطفال يقول يا هو كلام بعضه ما يقال يجل المنبر عن ذكر. فمحل الشاهد أن الموت هذه الحقيقة المؤلمة هو عبارة عن رحلة، بالضبط لو الآن أقول لكم أحدكم دخل إلى هذه الحسينية العامرة وأراد أن يخرج بعد المجلس وقضاء الأدعية، قرأنا من القرآن وقرأنا الدعاء وخلص المجلس ويريد يروح إلى بيته، هل من المعقول الأخوان الأعضاء القائمين على هذه الحسينية المباركة أنه يعلن عليه حالة حداد وبكي لأنه خرج منه؟ طبيعة الحال هو خرج من هذا البيت بيت الله إلى أهله، الكلام هكذا يا أخوتي، إذا كان يخرج من هذا البيت إلى بيته ولا يحزن عليه هؤلاء أو يحزن عليه أهله حينما خرج إلى الحسينين، هو خروج من هذه الدار لهذه العناوين الاعتبارية من أب وابن وأخ وزوج وزوجة إلى عناوين أهله الحقيقيين وهم محمد وآل محمد. يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأم، هو يذهب إلى أهل الواقعيين، لكن المسألة تحتاج إلى ترجمة تحتاج إلى تهيئة، ودائما الإنسان إذا يشوف شواهد المثل القريبة إلى الإنسان حقيقة يصير عنده علقة في الموضوع. عندنا قصص كثيرة وهذه القصص كلها تبين معاني اعتبارية تقرب من الحقيقة تقرب من الواقع الذي نريد أن نصل إليه. مثلا اليوم الموت نعتبره رحلة سفر، والسفر في طائرة والطائرة مختوم عليها هذه الطائرة لا تعرف جهة الاتجاه، يعني الرجاء بحب النبي وآله أن يغلق ما يسمى بجهاز الموبايل لأن النفس لا تتوجه إلى مقصودين في آن واحد، حبا وكرامة للنبي مع الصلوات. هي اللطيفة مو بس دقة الموبايل، اللطيفة ذاك اليوم واحد في مجلس معين ما نذكر الحسينية وبدأ يسولف، قال له إيه شيلهم الغراض، لا ذولا جيبهم ذولا هالكثر سعرهم، بدأ يبيع وهو داخل المجلس، فأنا على المنبر قلت بس خليه يخلص التاجر وإحنا إن شاء الله وراء نبلش. فاللطيف إنه بالمداخلة وإلا لا غير أن الإنسان يقضي بعض الأمور. محل الشاهد أعزائي، تبدأ الكلمة بهذا المعنى الكبير المعنى الإلهي الذي نريد أن نصفه برحلة سفر، سفر بطائرة والطائرة محتم ليس بالاختيار عليك أن تصعدها. طبعا أنا الذي حذاني إلى هذا الموقف أن الشاب قد توفى في حادث سيارة هنا في الكويت، والغريب واحد من أولاد عمه من أقاربه حكى لي قصة، القصة حقيقة ألزمتني أن أقرأ هذه الآية، وإلا مفاتيح الآية بدءا كل نفس ذائقة الموت. الكلام هكذا، الرحلة في الطائرة تحتاج أول الأمر لحظة الانطلاق، في كل رحلة أكو لحظة انطلاق، أكو محطة انطلاق، أكو محطة وصول، أكو مدة رحلة، لاحظوا أكو لوازم تأخذها معك في الرحلة، بعد أكو ساعة الإقلاع لأنه غير التحديد أنه يعطون فرد 10 دقائق إضافية فرد 5 دقائق قبل، وهاي يعرفها الطيار اللجنة المشرفة على الإقلاع في المطار قد يتأخر لضرورة أنه المدرج لم يخلو إلى الآن إلى عطل معين إلى شيء معين تحصل هذه في الطائرات. بعدها تبدأ مسألة حجم الأمتعة، فمعروف في الطيران أنه أكو وزن معين ممكن أن تأخذ إلى هلقد وبعدها إلى ثمن وبعدها ما يصير، لأنه حجم ما هو محمول بالطائرة إلى نسبة معينة من وزن الطائرة. بعد ذلك كله نعرف أنه هذه الرحلة كيف ستنتهي ومن الذي يذهب معك ومن المسموح أن يذهب معك، هذه لوازم في كل رحلة طائرة. نبدأ باللحظة الأولى، لحظة الانطلاق، وهي رحلة الموت. علمها عند الله، الله عز وجل يعلم ساعة الموت، ولكنه أوكل بعض خاصته أن يعرفوا ذلك. من قبيل شنو؟ من قبيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى، من قبيل تتوفاهم رسلنا ومن قبيل يتوفاهم ملك الموت. الله قاعد عز وجل يذكر في القرآن ثلاث حالات استيفاء، مرة هو بجل شأنه، ومرة تتوفاهم رسلنا، ومرة يتوفى طبعا رسلنا محمد وآل محمد، ومرة القضية تكون بيد ملك الموت. وهذا عزرائيل قضيته لا يمهل ولا يهمل، أمر بيد الأمر الإلهي ويفعل ما يصنع. لكن للموت نفسه مفهوم اختص به الشيعة دون غيرهم، أيدهم الله أعزهم وأعز بهم. المفهوم الشيعي الجعفري الخاص هو البداء، وما عبد الله، الإمام الباقر يقول، بشيء أفضل من البداء. ليش؟ لأن أجل، وأجل مسمى وأجل محتوم، ولو لم يكن هناك فرصة إلى الأجل أن يتغير إذن ما الداعي أن صلة الرحم تطيل الأعمار؟ إذا الأجل نفسه بعد لا يستقدم ساعة ولا يستأخر، إذا ماكو أجل وأجل مسمى وأجل محتوم وماكو لوح وماكو أم الكتاب، إذن ماكو داعي نقول أن صلة الرحم تطيل الأعمار، صلة الرحم تزيد الأرزاق، إذا هن مكتوبات نفسهن ليش إحنا بعد هالتغييرات هاي تحدث عندنا؟ الكلام لا، ذاك في الأجل والأجل المسمى، في الأجل المحتوم ما يصير تغيير، لكن في هذا يصير. زين، محل الشاهد، عندنا بعد من الآجال الثلاثة من توقيتات وطرق الاستيفاء الثلاثة، علينا أن نعرف أن هذه الرحلة بلحظة الانطلاق من أي محطة تنطلق. أنا بالمطار الاعتيادي أذهب من هذا المطار إلى المطار الفلاني، لا هنا المحطة الأولى مجهولة، المحطة الثانية أكثر جهلا منها. شلون؟ والإنسان عدو ما يجهل، بل إن الإنسان يتجرأ بالجهل، وتجرأت بجهلي. زين، المحطة الأولى قال ما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا مخطط بهالمكان يوم واحد يكون معزوم بفلان مكان تحدث المنية. زين، ولذلك كثر ذكر هادم اللذات يولد قدرة يقينية على رؤية ما بعد الموت، يعني علم المنايا والبلايا قائم على كثر الذكر والتفكر، كما علمه أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى رشيد الهجري. شلون؟ عندك هاي المحطة الثانية التي هي محطة الوصول. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يبين معنى واسع، ماذا يقول؟ يقول ليس بين أحدكم والآخرة جنة كانت أم نار إلا الموت. إذا لازم نعرف مدة الرحلة، إذا ليس بين أحدكم والآخرة جنة كانت أم نار إلا الموت، خلنا نشوف مدة الرحلة. قال مدة الرحلة كلمح البصر. شلون؟ إذا ما تنتبهوا، انت سامع انتبهوا شنو هاي اللفظة قد دقيقة، يعني واحد ما كان مركز انتبه اجا فلان، شايف اجزاء الثانية بالانتباه، هذا العصب الحسي في التوجه الى الاشياء. انت قاعد باوع على شيء بس فكرك مو يمه، الان صرت فكرك يمه، رأسا تلحظ انه وانت في السيارة تحاول ان توقف السيارة، لحظات اجزاء الثانية هو الانتباه، هاي مدة الرحلة. العجيب انه ما بعده الرحلة الأمتعة المسموح بيها، عادة في الطائرة كثير من الأمتعة مسموح بيها إلا بعض النوادر صارت ما مسموح بيها لموضوع الإرهاب وغيره، بس أكثر الأمتعة مسموح بها. أنا أعطيك واحد من الأمتعة المسموح بها وهو شيء وحيد في هذه الرحلة، رحلة الموت، رحلة الله عز وجل. فقط مترتين من قماش أبيض، كل العز، كل الوقار، كل الشهادات، كل المال، كل ما يملك وكل ما احتوى من عناوين اعتبارية حصل عليها في الدنيا، يقولوا له ما مسموح بهاي الرحلة. شنو المسموح؟ يقولوا له شيء واحد مسموح اسمه الكفن. قال اعطوني الكفن ما دام مسموح. لا اكو واحد حتى كفن ما إلى ما مسموح، بس مسموح ان يملك السماوات والارض ملقا على رمضاء كربلاء بلا غسل ولا تكفي. لذلك حتى المسموح لعامة البشر كان عليه حكرا وكان عليه بعدا. من بعد هذه الرحلة ومدتها وما فيها من مدلهمات، علينا أن نعرف ما هي المحذورات في هذه الرحلة، بعد أن نعرف طبعا ما هي الملاحظات. أول ما تصعد الطيار أو الذي معه يخبرك بأن هذه رحلة موفقة من كذا إلى كذا بالزمن الكذائي، راح يجيك خطاب بملاحظات من أهل الرحلة يقول: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل اللي كنتم مخولين به راح تتركوه. الملاحظة الثانية والأهم أن الإنسان في هذه الرحلة راح يرى الحاق، راح يشوف المستقر، ما راح يكشف عن حال مصير الرحلة إلا في نهايتها. وأنا أنقل لكم بأمانة والله على ما أقول شهيد، قبل يومين هنا في هذا البلد، اللهم يعز المؤمنين ويا من جميع بلاد المسلمين، جاني ثري الشخص، الرجل من الشيعة أيدهم الله، وعنده ولد عمه من العامة. ولد عمه ما بقى في طريق العامة، ذهب إلى أكثر من ذلك، ذهب إلى عداء أهل البيت. تخيل المنظر، حتى لما ندخل في رواية الإمام الباقر هالمقدمة هاي فيها فائدة إن شاء الله. يقول هذا الرجل والعهد عليه الله يشهد، قال هذا الكلام بهذا الحرف الواحد، قال: أنا عندي خلاف مع هذا ابن عمي، الخلاف موضوع عقائدي، أنا أحبه من صلة الرحم، لكن أشوف هذا الرجل يشتم أهل البيت، وهذه القضية ما فيها تسامح وما فيها تساهل وما فيها فرد قرب، القضية هاي هي لازم من لوازم الدين كله، أنا تربطنا بالإنسان، إنما المؤمنون أخوة، أخوة الإيمان بولاية علي بن أبي طالب، النظر إلى وجه الموالي يجلي الهم. مو فمو من المعقول أنا أجامل شخص يسب أهل البيت ويشتم أهل البيت. مهم يقول أنا كنت على خلاف ويا من وجهة هاي قضية عقائدية. يوم من الأيام إجاني يبكي ابن عمي، إجاني يبكي الصبح. أنا يقول أعترف لك شيخنا، مو ذاك الالتزام، مو ذاك الزود، يوم تفوتني صلاة الصبح واجي أقضيها، يوم صلاة عشاء وأقضيها، وعلى هالحال يعني هم مالاتي مو كلش مضبطهن، بس أنا خبراتك بالخبر الزين أنه أزور زيارة عاشوراء، أبكي على الحسين، أحضر مجالسه، يعني هالأمور هاي يجوز هو في نظر صغار، بس هن حقيقة جوهر العبادة. لأنه مو أنا أقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. الإمام يعلق على لفظة الصلاة، يقول: الصلاة ولايتي. هذا ما يضعف من شأن الصلاة من ركوع وسجود وغيرها، ولكنهم جوهر الصلاة وحقيقة الصلاة، وجوهر وحقيقة الحج، وجوهر وحقيقة الصيام، وجوهر وحقيقة الفروع، وجوهر وحقيقة الأصول. من أراد الله بدأ به، ومن وحده قبل عنه. محل الشاهد، يقول إجاني هذا ابن عمي منهار من البكي، مو عاد تقعد من الصبيح، هذا الرجل من السلف مو عاد تقول. إجاني لحيته لهنا وديش داشته أقرب من القميص وحالة متخربط، شبيك؟ قال: طريقة كم مشبي. شنو طريقة كم مشبي؟ ومنو قال لك أنا عف طريقي؟ والله ليعرضون السماوات والأرض على أن أترك من أهل البيت إن ملا ما عف. قال لا أنا أقول لك طريقة كم مش بيه صار يبكي. لا ما خذتني العاطفة عليه. شنو فيك؟ قال محمد وآل محمد حق. قلت له والله أنا أعرف حق، أنت المفروض تعرف حق، لأن أنا سامع سماع ما سمعك بإذني، وإلا شرديت عليك سامع سماع أنت تشتمهم. قال خلينا من هذا الكلام. قال البارحة أنا كأني في الموت، وشايفين هاي السيارة مال البنك، هذا الكلام الله يشهد يعني حصل بمزامنة مع موت هذا الشاب، وأجوا كلموني عنه، فصرت أنا أتكلم اليوم عن آية الموت. قال هاي السيارة مال البنك المصفحة اللي فيها فتحة بقد ما يشوف الإنسان يعني يظهر عينيه، أخذوني أنا وياك، أنت على موت صلاتك مخربطة على موت كذا، يقول له ابن عمه أنت ماخذينك وياي، وصرت أقرأ أنا من هذه الفتحة أقرأ قطع والسيارة تمشي مسرعة، أقرأ قطع، قطعة تقول كذا 800 كيلو إلى جهنم. يقول عرفت الرحلة إلى جهنم بعد القضية ما فيها كافلام، وهي السيارة بعد تمشي مسرعة صارت 700 كيلو، صارت 500 كيلو، صارت 200 كيلو. يقول أنا فزعت، أنا أعرف علتي، هذا أبو صلاة ناقصة سطرين ثلاثة سهلة يلاحقون له، بس أنا شلون؟ يقول الأثناء توقفت السيارة، انفتحت هاي الباب الفولاذية بمفاتيح، وأخرجوا ابن عمي اللي هو هذا المؤمن الموالي لآل محمد، وأخرجوا فرد واحد مثله والثاني. أنا قال لا أنت ظل، أنت تعرف رحلتك وين، غلقت علي الأبواب، سألت منه هذا؟ قالوا هذا علي بن أبي طالب. يقول أنا مشت السيارة هناك ذيك الساعة، قلت رجعوني يا عمل صالح رجعوني، وداعتكم إذا رجعتوني ما كمش بغير علي. يقول فزيت من النوم، أنا عارف أن هاي مو رؤية، ذاك يقول قال لا أنا عارف هاي مو رؤية، أول خطوة طق الكفة يا عمي خدت ولي هالسالفة هاي وارجع لها المولى المقدس، لأن الإمام الباقر جالس بجنبه مغالي، واحد يغالي بالإمام يقول له أنت الرب، وواحد ناصب، واثنين هم من هالجنب وهالجنب. جاء واحد قال سيدي ابن رسول الله، قال بلى، قال سيدي عندي أموال لأبي وأبوي مات، وأنا ما لقيت غيرك باب الله يؤتمن، جيتك سيدي. الإمام قال تريد الأموال ولا تريد أدليك على أموال أبوك؟ لو تريد أبوك نفسه يكلمك، يا هل تريده من دول الثلاث؟ قال والله سيدي الثالثة إذا أمكن، إذا أمكن أنه أبوي يكلمني يقول لي وين المال يكون أكثر اطمئنان لقلبي، مثل إبراهيم الخليل. نعم يقولون مو شك في أن الله يخلق وكيف يخلق، لا الله قال له خليلي، انتبه للرواية عن الإمام الصادق، خليلي يحيي ويميت وأنت خليلي. قال أرني كيف تحيي الموتى، بس أرد أتأكد أنا خليلك لو لا، لا القضية في أنك تحيي وتميت أدري بيها، يعني إذا طير يدعوه إبراهيم يأتيه سعيا بعد ماكو مشكلة عم، من نقول زينب استصرخت فوقف العباس، قوموا معقول الضيك والطير وغيره أكرم من أبي الفضل، شمال هالواد مقعدتنا محزم أربع حزامات بس لقضية أبي الفضل، إذا قلنا فيه كرامة وإذا قلنا للحسين كرامة، يعني مو أنا شوف هاي صارت أوضح من وضوح الشمس في قضية القرآن والشواهد، وإلا الله من يضرب مثل الطير باب أولى أن يكون ما فوق الطير، لذلك حينما يضرب الله لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة أجزاء الثانية فبالتالي ما يأخذ نوم، المثال يضرب بالأدنى ليراد منه الأعلى، هذا المعنى. هذا قاعد يم الإمام الباقر قال سيدي دلني على أبي، الإمام طلع على فرد رقعة قال من الباقر إلى خازن مقبرة إلى خازن الجبانة، ملك خاص موكل بالمقبرة اسمه درجان. قال زين سيدي أنت أمشي؟ قال لا إذا سكن الليل ساعة كذا اذهب، وإذا طلع لك الملك أنت لا تخاف، قل له هذا كتاب الباقر، أنت ماشي بكتاب رسمي. وصل إلى المقبرة صح يا درجان، جاء الملك قال له طلبك؟ قال له هذا كتاب الباقر. الملك المخيف المهيب خازن الجبانة الراعي لوادي السلام ووادي برهوت وشتان بين ظلامكم ونهاري، شتان بين الدين والديناري. أكو ملائكة نقال واحد يقول الإمام صادق، يقول سيدي أخوي ببغداد ويشتغل بمكان موزين في أيام الإمام صادق، كأن يكون بغداد في وقتها كان الظلمات، نور الله في الظلمات موسى بن جعفر، سيدي إذا مات كيف يكون الأمر؟ قال لا تبالي، فإن الله ينقل بملائكته أرواح المؤمنين إلى أمير المؤمنين. وكأف صاف الصفة شاهد على المحل، محل الشاهد قال له هذا كتاب الباقر، يقول الملك المهيب العظيم صار يقبل الكتاب يحطه على جبهته، قال من الباقر؟ سمعا وطاعة. شوية يقول راح جاب لي شيء يشبه الإنسان، مو إنسان. هاي الرواية ينقلها القمي في منتهى الأمال في الجزء الثاني، شيء يشبه الإنسان. شنو هذا؟ قال له والله هذا أبوك. أبوي أنا عايز فرد شخص ضخيم، شخص جميل الهيئة، أو شخص يعني هيئته لطيفة وعظيمة، شنو هذا شبه إنسان؟ قال له والله هذا حال أبوك. سأله يقول أنا هم سألت أبوي، قال لي ها أبوي جاي على المال، المال تجده عند السدرة الفلانية عند فلانة أنا كنت معها. قال أبوي هذا الحال اللي أنت وصلت إلى عوف المال ما أريد الآن، الحال اللي وصلت لأنت من ترك الصلاة، قال أنت تدري أنا ما تركت الصلاة، من ترك الصوم، قال أنت تدري أنا ما ترك الصوم، ترك الزكاة ولا ترك الزكاة، ترك الحج ولا ترك الحج. قال أبوي فهمني أنت شنو تركت؟ قال إنما عرض لي الشيطان فتركت ولاء آل محمد، قشمرت وتركت هالكبرى العظيمة. وقام ينشد بيش قضيت العمر، أو شنه ذاك الوقت من عند العذر، أو شنه عن ذيك المعاصي جوا. قال إذا لقيت الباقر قل له أن أبي لقى ما لقي من ترك ولايتكم. هذا وصل للإمام المغالي قاعد والناصبي قاعد، قال له ها شلون وجدت أبا؟ قال سيدي وجدته بما وجدته، أنت تعرف شلون وجدت، قد ترك ولايتكم. إلك زين يا عمي من تسمع أنه إقامة الحجة الشرعية على أي واحد من البشر قاعدة والله موجودة في كل الأديان، والله موجودة حتى في مسنون القوانين الوضعية في الأمم المتحدة، ماكو يعني أنا والله جبتها ترجمة من الإنجليزي للعربي، ما موجود كلام لقانون وضعي إلا وأمهات قواعد القوانين الوضعية تقول إقامة الحجة الشرعية على أي واحد من البشر هو الالتفات إلى الوجوب العقلي في تجنب الخطر. يعني إذا تقول في هذا المكان سبع ضاري أو أسد أو ديناميت أو نووي، كل الإنسان ما يذهب له، العاقل هكذا يصنع حتى لو كان المخبر شنو فيه شيء من الكذب، فكيف إذا كان الموضوع يقين؟ مو لذلك هسه لو تقول له واحد عندك ذني ثلاث قلاصات، واحد من عندهم واحد من هذه القلاصات فيه سم، وأكو قلاص طاهر 100% ما فيه كل شيء، كعاقل تحاول تجازف تشرب من ذول الثلاث لو تشرب من هذا الواحد، شو تقول انت كعاقل؟ هسه هو هذا هم ما إلى ثاني، هذا هو واحد ما إلى ثاني، هذا سيدي ومولاي الذي لا يعرفه إلا الله ورسوله، معقول استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ للعاقل قل له هذا الكلام، هي القضية ما فيها مفاضلة، هو الذات التي لا يعرفها إلا النبي، مو وحدة قياس حتى تعال أقنعك بي، بس أنا جاي أقول لك قضية عقلية، إقامة الحجة الشرعية على أي واحد من البشر هو الالتفات إلى الوجوب العقلي في تجنب الخطر. لذلك تعرف أن نهاية الرحلة في واد، إما أن يكون واد السلام لاسم السلام الذي فيه، وإما أن تكون في واد والعياذ بالله برهوت. لذلك يصور الشاعر هالمعنى، خل نعيش هاللحظات مع هذه القصيدة، كأنك أنت بهاي الرحلة وهي رحلة حتمية، حتى يسألون يقولون عن مدى مصداقية هذه الرحلة، يقول نسبة الرحلة مؤكدة 100%. ليش؟ لأن إنك ميت وإنهم ما فيها مجال استثناء يا عمي، الكل يمشي إلى هاي المحطة والكل يلقي كما قال الباقر أن جدي علي بن أبي طالب صاحب القيامة الصغرى والكبرى. يقول له معاوية لعقيل يقول له ها يا آل أبي طالب تصابون في بصركم بكم العميان؟ والله عمت عين الما يشوف الما يشوف من خل عم العما. قال له وأنتم يا آل أمية تصابون في بصائركم؟ إذا احنا ببصرنا عندنا واحد مو مشكلة، لكن أنتم في البصائر عميت عين لا تراك. جنازتي يمك وقف حمالها، أشوف بعض العيون عطشة تريد تعيش حالة من الرحلة لأنه موتوا قبل أن تموتوا. يقول الإنسان إذا تخيل ذكر الموت الله يخرجه، لاحظ، إذا تخيل ذكر الموت الله يخرجه من ذنبه كيوم ولدته أمه. اجنا يا زت يمك وقاب، اجنا زت يمك وقاب حمال او بالقبر ردك تروح ابحالها يا علي يا علي يا علي يمك نعش جسمي وقاب، يا علي يمك نعش جسمي وقاب وقلبي من هول المصيبة البخذل. محبتك كانت إلي أكبر شراف وصرت هالسبع زلوذ بجاله. جنازتي يمك وقف حمالها وبالقبر ردتك تروف بحاله. والله يا علي يمك نعش جسمي وقف وقلبي من هون المصيبة البي خذ أف. محبتك كانت إلي أكبر شراف وصرت هالسبع زلوذ بجاله. بجالك التاذيت من خوف القبر ويلي اسمك للين دبونك ظخر. يا علي يا علي يا علي. أم علي بن أبي طالب كما ينقل القمي في جزئه الأول من منتهى الآمال يقول أم علي بن أبي طالب تلفه، عندها 10 أولاد، تلفه بخمس قماطات من القطن وواحد من الحرير وكلها يقطعها. فجاءت للنبي قالت يا رسول الله، ولم يكن أنا ذاك بالرسالة الظاهرية، ما بال هذا الطفل كلما قمطته قطع القماط؟ قال أخشى إنك ندبتي. قالت لا والله أنا ألولي له، ومن ألولي أسمي؟ أقول له يما يا علي يا علي يا علي يا علي. قال يا أم علي ما ندبه، النبي يقول ما ندبه أحد ثلاث إلا وأجابه، ولو كانت السماوات والأرض لقطعها. يا علي يمك نعش جسمي وقاب وقلبي من هون المصيبة البيخذة. محبتك كانت لي أكبر شرف وصرت هالسبعة زلوذ بجاله. بجالك التعذيت من خوف القبر ويلي اسمك لالين يدبونك بخير. يا علي دخيلك لوان منكر يمر او تدري منكر ما يروف بحاله. يوم تهتز الجبال الصامدة والولد يتبرى من الوالدة والأرواح الربا تصبح صاعدة والقيامة قربت بهوالها. يمت أفرح سيدي العمر كله يعيروننا بحبكم. قل له أنا ذاك اليوم أفرح يا علي والهموم البيه كلها تنجلي لأن أنا أعتقد بك أنت الولي وروحي تتبشر ألفهم يا لهبي. من أطلب بخوف العمل ما يكفي سيدي هناك أطلب بحسرة يا تروح على الغريب واطلب بزيانب بزيانب بزيانب واحد اسم السليم واطلب بجبان بفاضل محيط. خل وداع الحسين ساعة الموت كويس يري أصحابه مسح على عيونهم كلهم يرون مقام الموت ومقام الموت مهول لأن فيه ثلاث آهات آه لقلة الزاد آه لبعد السفر آه لوحشة الطريق لكن ماكو آهات معك يا حسين. قال من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا كان ملك الموت أرأف به من الأم الرؤوم على ولدها. آه يقول القاسم نظرت إلى عمي وهو يري أصحابه مقاماتهم في الجنان رجعت مكسور الخاطر أمه تسأل حبيبي مما بكائك. قال أمه أبكي لأن عمي الحسين لم يريني مقامي ولم يخبرني بجنتي رجع يتباكي ما بكي يا أم القاسم. قال إنما لم أذكره بالاسم فهو علي أكبر وهو سواء إنما قصدت ما أريت علي الأكبر مقامه ومقام حبيب القاسم. احنا وين مقامنا سيدي شيعتك ومحبيك وين نذهب في هذا اليوم وفي كل يوم. الرواية تقول يا غيارة إن الحسين ليأخذك ما قالت أمه فاطمة يوم جاء جبرائيل. اي والله هالمنظر أريدك تتصور الآن ورحلة الموت إن شاء الله تكون باطمئنان من سفر إلى أهل عند النبي وآله. إن شاء الله الإنسان بذكر الموت يأنس كما أراد النبي وآله. تقول الرواية لما جاء جبرائيل بأربعة أثواب من الكفن سألت فاطمة لمن هذه الأكفان. قال كفن لي وكفن لك وأنت يسرع اللاحقين بي وكفن لعلي وكفن للحسن. اتخيل لو انا اليوم اعطي جائزة لو انا اليوم اعطي فرشيء معين كل الناس اللي قاعدة بهالحسينية المباركة هالحضور هذا كله اعطيه لكن واحد من عندكم ما اعطيه. يقول ليش بس انا ما اعطوني يحسسوني بشيء معين ليش بس انا ما اعطوني. الحسين نظر يا جد يا رسول الله لما لم يحضر لي جبرائيل كفن معكم. فاطمة تسأل نفس السؤال انت تسأل نفس السؤال. قال يا فاطمة لأن ولدك يترك على آيار رمضان كربلاء من غير غسل ولا تكفين. من يوم ينتسر وياب الساعة من اللي يقيم عزاءه من يغسل يابه. قال فاطمة علم الله ذلك فخلق الله له شيعة ومحبين يحيون عزاءه ويقيمون مجالسه. أبا ما جزاءهم منا شون الردح الجميل الواسع منهم علينا. قال إذا كان يوم القيامة Yeah. أنا أشفع لرجالهم. قالت فاطمة وأنا أشفع لنساهم. قال علي وأنا ساقيهم على الحار. قال الحسن وأنا مجيزهم على الصراط. النبي يلتفت، حبيبي حسين ما تصنع أنت؟ أنت شو سوى أبو علي شيعتك ومحبيك؟ يقول النبي رأيت الحسين واضعا رأسه بين ركبتيه يجهش بالبكاء. شارك أبو علي بهالدمعة، شنو أنت تصنع أبو علي؟ يقول النبي أرولت نحو الحسين، فاطمة وعلي والحسن معي. حبيبي ما يبكيك، على من تبكي أبو علي؟ صح أنا أبكي للباكين علي، أنا أبكي لمن يشاركني بعزائي على بعد الأزمنة. أنا أبكي للباكين علي، شيعتك ومحبيك ينصبون لك العزاء يا سيدي، أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. توجهوا إلى الله بقلوب صادقة وألسن الناطقة. نسأل الله بحرمة النبي وآله أن يرزقنا ذكر هادم اللذات لبعد الأمل. الآية الشريفة لكل صاحب حاجة، الكثير من الأخوة يوصلنا معهم برسائل للدعاء. نسأل الله بحرمة الحسين ووجه الحسين أن يجيب دعوة المضطرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ بارك الله فيكم، بقلب صادق ولسان ناطق. أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا بعالي صوتك. أمن يجيب للنبي وآله الأخيرة والخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. إلهي أنت القائل وقولك الحق. أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أولست أنا محط الآمال؟ يا محط الآمال، شافي كل مريض، رجع كل غريب، اقضي حاجة كل محتاج. اللهم أخواني الحاضرين والسامعين ومن والى محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم آمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين القائمين لهذا العزاء، الشاهدين لخدمة أبا الزهراء ولأموات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.